كل هناك ضوابط في فترة الخطوبة بين الخاطب والمخطوبة. فيه هو خلاصة القول: الخاطب رجل أجنبي، والمخطوبة فتاة أجنبية أو امرأة أجنبية، فإذا تمكن كل منهما من رؤية الآخر بحضور ولي الأمر، وتبادل أطراف الحديث، وتمت الموافقة والإعجاب، فلا لقاء إلا عند العقد إن شاء الله. انتهى الموضوع. مليون كلام مطول. السؤال بتقول: في كلام في نفسها تكتبه في نوت صغيرة كده وبعد العقد يسربه. وما تقول؟ تقول تطلع اللي في قلبها. لا حرج، لا حرج، لا حرج أن تكتب ما شاءت، هاي نعم، مما يوافق الشرع. جزاك الله خيرا، تفضل. سيذهب للسعودية بنظام تأشيرة 96 ساعة، الغرض الأساسي كان للتجارة، وبعد ذلك قرر يؤدي عمرة. الطائرة تكون إلى جدة، كذلك السكن سيصل حوالي الساعة 6 المغرب، وربما يؤدي العمرة في اليوم الثاني، فمن أين يكون إحرامه؟ من فندق جدة ولا من فين؟ إذا كان ذاهبا للتجارة فهو سيتاجر، فإذا انتهت التجارة أو في وسطها سيحرم من مكانه في جدة، وأما إذا كانت نيته العمرة فليحرم في رابغ الجحفة إذا حاذاها. وهو ذاهب إلى جدة سيحرم من جدة. اثنين، إذا كان نيته العمرة وقد خرج من القاهرة فسيحرم من الجحفة إذا حاذتها الطائرة. ثلاثة، الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، وواجب من واجبات الحج، وإذا ترك الإنسان الواجب إما أن يرجع إليه وإما أن يكون عليه دم أي شاة تذبح في مكة. الله أعلم. وانا الوقت اروح اعمل الاثنين، وهو راح يشتري ذهب منه. طيب يبدا بالعمره، يبقى يحرم من المقام. اذا حاذاها كما بينت انفا. هل البعد عن ام الزوج وعدم الذهاب اليها لانها تسبب لي الاذى دائما وتوقع بيني وبين زوجي وتفسد علينا حياتنا فيه شيء؟ نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت، وأنا كنت في مكان عام، ويعني حصل فيه منكر، مثلا ان هما في المكان ده شغالين اغاني، فأنا يعني قمت مشيت، وهل انا كان يلزمني قبل ما امشي ان انا كان في مقدورك ان تبيني لهم المنكر فجزاك الله خيرا، واذا كنت لا تقدرين وانصرفت فلا حرج عليك. معلش عندي سؤال تاني. اتفضلي. الانسان هو يعني فاكر صيغه يعني، بس هو ماشي، هو كان قال ان هو مثلا اقسم فيها او قال عهد او كده. كلاهما واحد. كلاهما واحد. يعني هو مش فاكر اصلا. هو مش مشكله لو قلت عاهدت الله ان افعل كذا او اقسم الله ان افعل كذا، الاثنين واحد. لو ما فعلتش مش فاكر اصلا هو عاهد ولا لا. إذا قال أقسم بالله أو عاهدت الله أن أفعل ولم يفعل، عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. حياكم الله. بالنسبة لخدمة زوجة الابن لحماتها التي هي أم زوجها لا تجب عليها، بل تجب على زوجها، بل تجب على زوج الذي هو ابن لهذه المرأة. ده رقم واحد. رقم اثنين، الإنسان ينظر إلى مآلات الأمور. إذا خدمت أم زوجها تثاب أم تعاقب؟ هذا رقم اثنين. رقم ثلاث، إذا كان زوجها يحبها وخدمت أمه، ما الذي سينتج عن ذلك؟ رقم أربعة، وإذا كان زوجها يكرهها أين وخدمت أمه، ما الذي ينتج عن ذلك؟ يحبها. طب رقم خمسة، بارك الله فيك، الرجل يخطئ، المرأة تخطئ، كل ابن آدم إيه؟ فإذا خدمت أمة يتغافل عن بعض أخطائها أم يقف لها على الواحدة؟ يتغافل. طيب رقم سبعة، الأيام ستدور وولدها سيكبر ويتزوج، وما فعلته في أم زوجها فإن زوجة ولدها ستفعله إيه؟ كما تدينه تدان. ولا أقول من قدم السبت وجد الأحد، بل سيجد الأسبوع الأسبوع كاملا. فهمت ولا إيه؟ كثير من النساء يغيب عنهم هذه النقاط التي سرطتها على مسامعكم، وبعضهن يسوي حاله فقيه يقول لا يجب علي، لا يجب عليك، لكن انظري إلى كذا وكذا وكذا وكذا. دي حاجة. والحاجة الأخرى إن مرات الابن وأم الزوج يعني أسرة واحدة ولا لا؟ طيب أسرة واحدة، فلماذا لا تعتبرين أن هذه أمك وتخدميها بعينيك؟ لأن بعض زوجات الابن يحتاجن إلى حما من الحماوين طول زمان، العمدة يوقفها انتباه وداخل في خيط البنطلون كما يقولون، وتنظر لإيه؟ الغرض ثابت، وتوريها الكرب ألوان وأشكال. طبعا هذا لا يجوز شرعا، لكن بعض النسوة يحتاجن إلى ذلك لأنهم يستغلهم طيبة الحماوات واتقائهن لله عز وجل، وأن هذا البيت بيت مستقيم وبيت يرجع إلى الشرع، فتستغل هذه الأشياء فتخرج عن هذا تماما. فهذا يكون من جهلها ومن ضعف إيمانها، من جهلها ومن إيه؟ ومن ضعف إيمانها. وإذا لم تشكر الله على ما تتقلب فيه من نعيم، على ما تتقلب فيه من نعيم، فإن الله سيبدلها هذا النعيم بغيره إن تتولى ويستبدل القوم غيركم. والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، والله أعلم. هي بتسأل بقى عن مجرد الزيارة، مجرد الزيارة تقول إن حماتها بتفسد عليها حياتها، تزورها ولا لا؟ أولا لا يسلم إلى هذا الكلام، هذا الكلام قد يكون حقيقة فعلا وقد يكون كذبا، لأن وجهة نظرها هكذا. فعلى كل حال هي تزورها وتخفف الزيارة، وتخفف الزيارة أيضا. أيضا تقول زوجي يجبرني على الذهاب هناك والمبيت مع وجود إخوان الرجال البيت. بعض النساء يعرفن مفاتيح المفتين، يعرفن مفاتيح الايه؟ المفتين، فتقول لك ايه عشان لا يجوز هذا واخوانه الرجال. لا يا اختي، البسي جلبابك ونقابك ولا تختلط بالرجال، واذا دخلت على الرجال قل السلام عليكم يا ابا فلان، السلام عليك يا ابا فلان، وانتهى الموضوع. ولا تختلط بهن. اين هو اخو جوزك ده لو رأاك خارج البيت مثلا انت لوحدك، اما سيحمل عنك، اما سيأتي لك بسيارة او بمركوب تركبيه لانك انت عرضه، لانه لانك زوجة اخيه وام ابناء اخيه، يعني ام ابنائه. فيعني نحن نريد استقامة والتزاما بضوابط الشريعة وليس بضوابط الهوى، وليس بضوابط الهوى، لان من هوى هوى، يعني من صار على الهوى يسقط، من هوى هوى، من اتبع الهوى هوى يعني يسقط. اين فهكذا يكون. وبعدين يا اخي كان فيما سبق، قريبا يعني البيت كان في سبع غرف، كل غرفة فيها راجل وزوجته، خدت ازاي؟ راجل وزوجته، والحما هي العمدة، وتصدر الفرمانات كل واحدة عليها يوم ولا كلها لها اسبوع، تكنس وتطبخ وتعمل وتقوم بكل حاجة، ومحدش يقدر يتنفس ولا يكح، محدش يقدر يتنفس ولا يكح ولا يرمل. وكان في ايه؟ كان في شغل، في شغل يعني في عجين، في خبيز، في غسيل في الطشت، كتان ده زي في انفار للمزرعة اللي بيقولوا عليها الحقل، اللي بيقولوا عليها الغيط، والانفار دول 20 واحد 30 واحد، وفي حاجة اسمها امينة طوب كتان، وفي شغل ناس راحوا جايين كتان، ويجي الراجل هدومه كلها طين، دي بدها غسيل، وغسيل مش في الغسالة، غسيل على ايده، وبعدين لو كان البيت اسمنت طبعا مفيش حاجه بلاط، لو كان يعني كانت بالفن مفيش مساح، مساح نفسه عشان قريب كان بالفن كده توطي وتمسح و... يعني ارهاق يعني مشقه يعني. اما فيما سبق بقى، فيما سبق يعني من مئات السنين كانت تذهب تاتي تستخرج الماء من البئر. سيدنا علي بن ابي طالب كان يخرج الدلو الجردل بتمرايه رضي الله عنه، بتحبيه تمر بتمرايه، يطلع الميه من بتمرايه تمرايه واحده. السيده فاطمه سيده نساء اهل الجنه، سيده نساء اهل الجنه، بنت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ام سيده شباب اهل الجنه الحسن والحسين، ايديها تعبت من الراحه، الراحه تحط الشعير وتعمل كده، الراحه دي تشققت يدها. فلما علمت انه اتى سبي للنبي صلى الله عليه وسلم اتت له تطلب منه خادمه، قال الا ادلك على ما هو خير من ذلك، اذا ويت الى فراشك قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله اكبر 33، واختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له، ملك له الحمد على كل شيء قدير، فان هذا خير لك من خادم. والمراه لو فعلت كده لا تشعر بالتعب طول النهار، ويكون الشغل عليها خفيفا ان فعلت ذلك عند الو... اسمها التسبيحات الفاطميه، اسمها التسبيحات الايه؟ الفاطميه. فالشغل كان فيما سبق ايام استخراج الايه؟ الميه و... وايام الراحه وايام كذا. دلوقتي الزوج كذا بياتي الخبز وانت مكرمه معززه مشوده، خدت ازاي؟ ما عليك الا ان تاكلين وتشربين، خدت ازاي؟ والشغل الذي تقومين به اشغال لا تعد شيئا، ولكن انت في نظرك تعديها شيئا فحلا وكبيرا وعظيما وعريضا وضخما، لانك نشات على الايه؟ على الدلال الذي نحن فيه في هذا الزمان، على الدلال الذي نحن فيه. تحط الملابس في الغساله تطلع مخشوكه ونشفه، تعملي طبعك على الحائط النور ينور، خدت بالك ازاي؟ المراه في وقت قريب، اسكت يا ابا علي انتبه يا رجل، خدت بالك ازاي؟ قد تضع الطعام على الغاز، تضع الرز على عين والخضار على عين واللحم على عين، بوتاجاز كذا عين. الاول كانت تلعب كاراتيه مع البابور، كاراتيه مع البابور، خدت بالك ازاي؟ ويهبب ويعمل شغلات واحوال عجيب، وقبل الكاراتيه كان المؤد الدخان يدخل فيها وينزل الدموع من عيونها ومش عارف ايه واحوال، والمؤده دي بيبدا حطب والحطب دي تجمعه، امور عظيمه، امور عظيمه. وما من امراه اذا كان عندها في البيت بط ووز ودجاج وارانب وحمام، خدت ازاي؟ وتقوم على رعايتهم ورعايه الاولاد ورعايه الضيفان، ولا تراها الا مبتسمه هاشة باشة في استقبال الجميع. فالحقيقة نسأل الله أن يجعلنا من الجاحدين لنعم الله، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعم الله باللسان والجنان والجوارح. أتاكم الله في تخليص الأوراق الحكومية، الموظف لا يقوم بالعمل إلا إذا دفع له، فما الحكم؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. لكن هناك من أهل العلم من قال إذا كان هذا حق من حقوقك ولا تستطع أن تصل إليه إلا بالدفع، فتكون ويكون الحرمة على من أخذ وليس على من أعطى. وبعضهم يتعقب هذا ويقول أنت معين لانتشار الرشوة ولا تتعاون على الإثم والعدوان حتى ولو لم يتحقق لك ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأول فيه تيسير على المسلمين، لأنه واقع ابتلينا به، واقع ابتلينا به، أن سلسلة الظلم والجور والانحراف سلسلة متسعة وعريضة ويركب بعضها بعضا ويسلم بعضها بعضا. ونسأل الله أن يطهر المجتمع من كل ما لا يرضي الله. يقول أمس كنت بالخارج، نعم تفضل ايها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل يجوز الوضوء مرة واحدة؟ الجواب نعم، غسل العضو مرة واحدة فريضة، والغسل في المرة الثانية سنة، وفي المرة الثالثة سنة، أي أمر من المستحبات الوضوء يعني من سنن الوضوء. اما من فرائض الوضوء غسل العضو مرة مرة، اما الثانية والثالثة من السنة، والله اعلم. ممكن سؤال تاني؟ تفضل. هل في حديث في حديث على رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلك من الخير كل عجيل واجل؟ هل الجواب نعم، هذا صحيح، وهذا وهذا الدعاء جمع خيري الدنيا والآخرة، يعني جمع لو انا عايز ادعي بالرزق زيادة الرزق ادعي بهذا الدعاء. ومال ومال اصل الرزق كما تعلمون ليس منحصرا في المال، يعني لو واحد ربنا اكرمه قام قبل الفجر بساعة صلى قيام الليل ده رزق ولا لا؟ طب لو ربنا اكرم واحد وقرأ جزئين ليرد القرآن دي رزق ولا لا؟ لو ربنا اكرم واحد بصلاة الضحى 6 ركعات او 4 ركعات او اكثر او اقل ده رزق ولا لا؟ لو ربنا اكرم واحد بخدمة امه وخدمة ابوه ده رزق ولا لا؟ لو ربنا اكرم واحد بحسن معاملة الجيران ده رزق ولا لا؟ لو ربنا اكرم واحد بحسن تربية اولاده على طريق الصحابة الكرام ده رزق ولا لا؟ طب والفلوس والعلاوة والمنحة والدرجة والمكافأة والتجارة والمكسب ده رزق، لكن من اقل الارزاق، لكن من اعظم الارزاق ان يمن الله عليك بمجلس علم يدلك على طريق الجنة وطريق اهل السنة والجماعة ويبعدك عن طريق المعتزلة الجهمية الاشاعرة الشيعة الرافضة القدرية الخوارج، يبعدك عن طرق الفرق الضالة المضلة ويأخذ بيدك الى طريق الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ده رزق واسع جدا وده رزق كبير، اللي يصلي سنة تحية المسجد سنة الوضوء ده رزق رزقا واسعا، واخد بالك كيف؟ اللي ربنا يمن عليه بالاخلاق الطيبة مع زوجته مع اولاده مع ارحامه مع جيرانه مع عموم المسلمين ده رزق كبير جدا. يبقى لا نفهم الرزق بمفهومه الضيق ان الرزق هو المنحة والعلاوة والدرجة والمكافأة والفلوس والمكسب في التجارة، هذا من الرزق، ولكن الارزاق الكبيرة والعريضة والواسعة هي التي اشرت اليك فيها انيفا والله اعلم. ممكن سؤال كان يا شيخ معلش؟ هو مرتضل لو اللي زميلي عايز ياخد منه فلوس، عايز يستلف منه فلوس، هل ينفع اخليه يكتب يعني يكتب؟ بل هو السنه، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يقول لك الله ده احنا اخوان يا راجل، عيب. قول له ما احنا اخوان، ولان احنا اخوان شرعنا في سوره البقره بين لنا ذلك وحثنا عليه، ما فيش اي حرج. عشان عارف هو بينسى كتير، بينسى ولا بيفتكر؟ كانت زي هذا ثبت في أطول آية في كتاب ربنا وهي سورة في سورة البقرة اسمها آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه. أين عفوا كنا كان بالخارج فما كانش في المغرب جدا يعني، فوجدت مكان في المطعم على جنب مش مقفول وكان في كام راجل فصلت، هل تقبل صلاة؟ القبول والرد ليس من شأني، إنما هو من شأن الله عز وجل. أما أنا أسأل عن إيه؟ عن الصحة والبطلان، فأقول إن الصلاة إذا تمت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها فإنها صلاة صحيحة، أما المقبول والمردود لا يعلمه إلا من أمرنا بهذا وهو الله. حسنا يا إخوان. نعم تفضل تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من شك هل عاهد الله أن لا يلزمه شيء؟ هل إيه؟ من شك هل عاهد الله أن لا؟ هل من شك في إيه؟ عاهد الله أن لا. هل من شك هل عاهد الله أم لا؟ الأصل البراءة، الأصل البراءة، أنك لم تفعل، الأصل البراءة. أي نعم، لو والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، واليقين انك لم تقسم او لم تعاهد، والاصل بقاء ما كان على ما كان. يبقى عندنا قاعدتان، القاعدة الاولى اليقين لا يزول بالشك، طب القاعدة الثانية الاصل بقاء ما كان على ما كان، طب والثالثة الاصل البراء، الاصل ايه؟ البراء، والله اعلم. حسنا لدينا سؤال اخر. تفضل يا اخي. هل لو عندنا دكتور في الجامعة بيقول ان انتوا تحتفلوا بالمحاضرة على الموبايل، ممنوع تصوروها على ورق، لو انا صورتها هل ده يقول؟ والله اذا التزمت بكلام هذا الاستاذ يكون اجود، وان كتبت لك وليس لغيرك فلا حرج فيما يبدو لي، والاجود الاول والله اعلم. حسنا، هل فهمتي؟ نعم. يقول في صديقة عرضت علي ان اشتغل شركة لأدوات التجميل، هي تسوق لأدوات التجميل بس واتساب مثلا. والله انا يعني هو اصل الامر انه لا بأس، لان المرأة ممكن تتجمل لزوجها، والتجمل للزوج قد يصل الى درجة الوجوب خاصة في زمان الفتنة، وغبالك لكني لا احبذ هذا الامر، لان جل من يستخدم هذه المساحيق التي يسمونها بالعجمية المكياج يستخدمونها للتبرج، يعني تبقى لابسة بنطال وبلوزة واحد الجامعة والمدرسة وواحد وظيفة وتنكي، واللي اعجب من كده ان تلقى واحدة محجبة ها يعني لابسة خمار وجلباب لكن تحط مكياج برضه، ايه ده؟ تقول ده مكياج خفيف، مفيش في حاجة مكياج خفيف، خفيف ولا ثقيل لا يجوز، انت وجهك مكشوف، كيف يستمتع الرجال برؤية وجهك؟ كيف يستمتع الرجال برؤية وجهك؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، والله اعلم. يقول كنت بصلي العشاء واثناء الصلاه في الركعه الثالثه سلمت واعتقدت انه المغرب، وبعد السلام تذكرت ان انا شايف. لا حرج عليك، قومي وقت بالرابعه واسجدي للسهو بعد التسليمتين ثم سلمي تسليمتين اخريتين، لان هذه زياده في الصلاه، والله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، والله اعلم. سلامكم الله. بتقول يعني البنت بعد العقد وهي في بيت ابوها تسمع كلام مين؟ زوجها ولا ابوها؟ تسمع كلام من ينفق عليها اللي هو ابوها، ولا تصطدم مع عروسها، ان بعض الشباب عندهم شهوة التسلط، يعني عاوز يتدرب كيف يكون رجلا، ويظن ان الرجولة في مثل هذا يعني، والحقيقة ان الرجولة مش في كده ولا حاجة. اين من الذي ينفق؟ الذي ينفق هو ابوها، فاما وانه هو الذي ينفق فهو صاحب الامر في طاعة الله. اي نعم والله. الامر خاص بالزواج، الاب رافض والزوج عايز. يقولوا لي هو ايه؟ حتى استطيع ان اجيب. حلفت بامر. وعلى كل حال القاعدة عندنا هو الحديث، لا طاعة لمخلوق ايه؟ والقاعدة عندنا هو الحديث، انما الطاعة فين؟ في الموت. والقاعدة عندنا هو الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. أي نعم والله أعلم. حلفت أنها ستقوم بأمر، لو ماتت قبل تنفيذه هل عليها شيء؟ أيوة عليها كفارة يمين، وورثتها يقومون بالكفار، ورثتها يقومون بالكفار. أي نعم. ما هذه الأمور التي لا ينتبه إليها، ولذلك نقول نحن معاشر طلاب العلم ينبغي أن نكثر من التنبيه عليها لينتبه الناس إليها. لأمر الكفارات وأمر النذور، إن فلان مات عليه كفارة الظهار، فلان مات عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، فلان مات عليه كفارة قتل كيف يعني؟ ماشي بالسيارة دهش قتله، قتله ده عليه شهرين متتابعين لحق ربنا، طب حق هذا المقتول دير، ابوه مات ولا اخوه ولا كذا وما صام الشهرين، هل سالت عن هذا؟ نعم اليوم متصل، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا كيف حالك؟ حياك الله وبياك. مع حضرتك علي الاثري. مرحبا بك يا اخي الحبيب. رضي الله عنك، اردت ان اطمئن على حضرتك فقط. ذكر الله لك ورفع الله قدرك في الدارين. رضي الله عنك سيدي، طمنا على حضرتك. اين تقيم يا شيخ علي؟ نعم. أين تقيم؟ أين تقيم؟ سيدنا العالي من الاسكندريه سيدنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك الله. نفع الله بك. حياك الله. اي نعم. تقول نويت ان اصوم قضاء رمضان 6 ايام وصمت يومين وبعدها اصابني تعب شديد وصداع فلم تواصل يعني. تقول هل علي شيء لاني نويت ان اصوم الايام متواصله؟ لا ليس عليها شيء الا ان تقضي ما عليه. هي افطرت في رمضان مثلا 8 ايام فنوت ان تقضي الايام متواصل فصارت 5 ولم تستطع. لا شيء عليها الا ان تقضي ما عليها بعدما تستريح يعني بعد اسبوع بعد اكثر بعد اقل. المهم ان تقضي ما عليها قبل ان يدخل رمضان القادم. هذا المهم. وطبعا ربنا عز وجل يعني دين الله احق بايه؟ بالقضاء. فالموت ياتي ايه؟ بغتة. فلو انك استشعرت ان الموت ياتي بغتة ستسارعين في قضاء ما عليك حتى لا تلاقي الله جل وعلا وانت مديونة. اين هو؟ تكمل الفات ولا تبدأ من جديد؟ لا لا لا تتم تبني على ما فات يعني تكمل ان شاء الله تكمل. نفع الله. يا ابو علي مش هتحضر الدرس معنا؟ حضرتك ان السؤال ما كانش تسجل بس مسألة بنت بعد العقد تسمع كلام مين؟ بعد العقد تسمع كلام والدها الذي ينفق عليها ولا تصطدم مع عروسها فإن الكلمة الرقيقة الرقراقة تلين قلبه وتجعله راضيا مرضيا. ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول. ربنا قال وقل للناس إيه؟ حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا إيه؟ هو بيقول لك حاضر يا حبيبي اللي تؤمر بيه عيونك. هيقعد يفتكر في كلمة عيوني وحبيبي ساعتين. صحيح ولا لا؟ كلمة طيب. لكن لما تقول له كذا بقى لا ابويا قال كده هو ابويا ولا انت؟ قلت له ازاي؟ يعني يعني يتفكر كيف يطلقها بسبب ايه؟ الكلمه السيئه. فتقول لها اتفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا كل ما ابعد عن الزنوب كل ما تبعد عن ايه؟ لما أخطأ أنا والزنوب أخطأ تزن جدا. أنا أنصح نفسي وإياك أن تدفع بنفسك وسط بيئة الإيمان. يعني وسط بيئة الإيمان تبحث عن إخوة صالحين مصلحين يحضرون مجالس العلم عند العلماء الربانيين وتزج بنفسك وسطهم. لأن الله تعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا انت عشت مع الصالحين والمصلحين سيتسبب في إعانتك على الالتزام بتقوى الله. وإذا ابتعدت عنهم فإن الفتن خطافة فإن الفتن خطافة. والله أعلم. أسأل الله أن يتوب علي وعليك. نعم. بنتين لهم ميراث قطعة أرض. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني بيشتغل في مكان ما فبصاحب بيروح يشتري مبيعات من محل يعني. فصاحب المحل بيعرض عليه مبلغ كل ما يشتري حاجه فهو بيرفض كذا مره. فدي من حقه. يعني مثلا ابنك سباك بيروح يشتري ادوات صحيه مواسير وحنفيات. ابنك كهربائي بيروح يشتري مصابيح وشغلات وبتاع فبيقول فبيديله لا ما ياخدش. خطأ ازاي؟ ليس من حقه ذلك لان صاحب الورشة لو صاحب البيت يعني وكله اسمها الوكالة انه يشتري هذه الاشياء ولا يزيد عليها كما اشتراها يقول ان اشتريتها بألفين جنيه ما يقولش اشتريتها بألفين ومتين ومتين انه لا كما اشتراها يقول. والله اعلم. هل سمعتيني يا اختاه؟ يا اختاه؟ نعم. توم حتة أرض وبيت فباعوا حتة الأرض ووزعوها على البناء على البنتين ووزعوا الفلوس يعني. لكن الأم رفضت بيع البيت علشان يعني يكون لهم وقت ما يرجعوا إيه يكون يعني مكان استقبالهم يعني. هو إذا مات الأب أو ماتت الأم الميراث يقسم. فإذا اقترحت الأم اقتراح من أجل جمع الأبناء فعلينا أن نسمع لها من باب الاستحباب في هذا الباب. اي نعم. هكذا يكون الأب. لكن إذا مات الأب مات الأم هل يقسم المرأة؟ نعم يقسم المرأة. طب هي قطعة أرض وبيت، القطعة أرض بيعت ابقوا الأرض، يمكن بيت تطلق لا قدر الله تلاقي تجد مكان، بنت لا قدر الله تقدر من جوزها تجد مكان، جوزها يموت والحال الزمان يميل به تجد ايه مكان. فهذه هذا اقتراح جيد فيه نظرة الى المستقبل الفانز. طيب تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ انا بحبك في الله. حبك الذي احببتني فيه ونسأل الله ان يرضى عنك. اللهم صل. سلامتك يا شيخ. انا شغال كاشير في شركة بتبيع في الاجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. جميل. هي بتعمل في نظام التقسيط يعني. طيب. يعني في شركات متعاقدة معاها، من الشركات دي متعاقدة مع موظفين فبيجوا يشتروا، احنا بناخد فلوسنا كاش بس اللي يشتري ده بيقسط للشركة التانية، فهل انا علي حرام علي وزر انا في الموضوع؟ اذا كان هناك شركة بتبيع ثلاجات وبوتاجازات وغسالات وكروبال وصيني ومش عارف ايه كلامها القبيل مما احل الله، الشركة دي في شركة بتيجي تشتري منها نقدا بيقولوا عليها كاش اينا، فاشترت الشيء، بعد ما اشترت الشيء ونقلته على ارضها باعته للزبون تقسيط. هذا ما حدتش المنتج يا شيخ، هي ما حدتش المنتج، هي ادت زي مثلا فيزة البنك، العميل بيجي يشتري مننا واحنا بنقسط له، لكن البنك ما شافش المنتج، البنك اداله فلوس. على هذا الترتيب لا يجوز، لا يجوز يعني. انا على وزر انا تتكلم يا استاذ، الصح ايه؟ الصح ان الشركة تشتري البضاعة وتدفع المال وتنقل البضاعة على ارضها ثم تبيعها تقسيطا لمن شاء، غير ذلك لو طرف ثالث دخل يأثر في النص على النحو الذي ذكرته لحضرتك. لا انا هل على وزر الشيخ؟ ابحث عن مكان اخر، لانهم في معاملاتهم ربا، في معاملاتهم ربا، فابحث عن مكان اخر. حياك الله. نعم نعم. شايفين يا اخوان، اصل احنا بعضنا يفكر ان الحرام ان انت تمد ايدك في جيب واحد تسلقه، الحرام متعدد والربا 73 بابا، فنسأل الله ان يغنينا واياكم بالحلال. نعم. تقول بقى واحدة من البنات حصل عندها ظروف استلفت فلوس كثيرة وبتاخد حاليا مبلغ كل شهر، هل ده يحسب بنصيبها في البيت ونكتب ورقة بكده ولا نعمل ايه؟ ممكن مفيش مشكلة. يعني هي مثلا البيت ده 1,000,000 جنيه وهو نصيبها مثلا 100,000 جنيه وهي اقترض 70,000 جنيه، بقي لها 30,000 جنيه مثلا. طب والبنت رابضة، امال كيف ستسدد ما عليها؟ هي اخذت المال منهم هم يقولون لها لن نعطيك الا اذا بئتي مثلا يعني، فتبيع لهم مجبرة على ذلك. وتصرف الام في عدم يعني بيع البيت فورا، لا ينبغي للام ان تلزمهم بهذا، وانما ترغبهم دون الزام، ترغبهم دون الزام. نعم. شغال في السمارت ابو سعيد وهم مطريه، بيقول ان هو صلى بيهم بيصلي امام صلاه الظهر 4 ركعات وبعد الظهر بيصلي العصر بيجمع يعني ركعتين. انا لا ارى هذا، لان يعني الان بورسعيد لا تعد سفرا بالنسبة للمطرية، اي نعم، فارى ان يتم هنا وهنا. جزاك. سؤال صلاة المغرب اللي كانت صلاة نهاية المغرب وبعدين حاولت مثل العشاء فقلت ان هي لا ما قلت لا لا، هي كانت تصلي العشاء فغلب على ظنها انها تصلي المغرب فسلمت، فلما سلمت تذكرت انها كانت تصلي العشاء، فماذا عليها؟ قلت تقوم تأتي بركعة وبعدها تسلم التسليمتين، تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم تسليمتين اخرتين، يبقى هي افتتحت صلاة بنية العشاء بس. الله اعلم. دي مسألة اخرى، انت احنا دخلنا لا تخلط المسائل ببعضها، هي المرأة دخلت بنية ايه؟ بنية العشاء وبعدين سلمت بركعة الثالثة، ده نسيان ولا تذكر؟ النسيان طارئ عليه وعليك وعلى كل واحد، خدت بالك ازاي؟ ففعلت. طب علاج المشكله ايه؟ علاجها كما اجبت انفا كذا. اما لو واحده دخلت بنيه المغرب ثم قلبتها عشاء لا يجوز. هو دي تحول المعين الى معين. مسألة أخرى. نعم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده.